إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد تكفل الله عز وجل بحفظ كتابه الكريم. قال الله سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل أنزل هذا الذكر الحكيم وتكفل سبحانه وتعالى بحفظه. والقرآن الكريم قد حفظه الله عز وجل في الصدور وحفظه في السطور، حفظ مكتوبا وحفظ محفوظا في الصدور ومتلوا بالألف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما تنزل عليه آيات الكتاب العزيز كان يردد القراءة خلف جبريل عليه السلام خشية أن ينسى منها شيئا صلى الله عليه وسلم، كما روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، مما أي كثيرا ما يحرك شفتيه. ومعالجة النبي صلى الله عليه وسلم شدة من التنزيل أي خشية النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسى الآيات التي ينزل بها جبريل عليه السلام عليه صلى الله عليه وسلم. وكان يحرك شفتيه يردد فجبريل عليه السلام عندما ينزل عليه بالوحي. ونزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم له كيفيات وهيئات. ربما تلبس الملك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أشد حالات نزول الوحي عليه، فيثقل جسده جدا صلى الله عليه وسلم، حتى إنه إن كان إذا نزل عليه الوحي وهو على البعير بركت به ناقته. ومرة نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وكان بجواره زيد بن ثابت رضي الله عنه، وكانت ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه. فلما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ثقلت ركبته حتى كادت فخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه أن ترد، جعل يحاول أن ينزع فخذه من تحت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع، كادت المفاصل أن تخلع من ثقل الوحي. وهذا يبين بجلاء أن الوحي من عند الله سبحانه وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا مبلغ عن رب العزة سبحانه وتعالى ما أوحاه إليه. نعود إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، وكان مما يحرك شفتيه. فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا جمعه وقرآنه. فمعنى إن علينا جمعه وقرآنه، جمعه لك في صدرك وتقرأه، كما فسره ابن عباس رضي الله عنهم: إن علينا جمعه وقرآنه، أي على الله سبحانه وتعالى أن يجمع القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم في صدره فلا ينسى منه شيئا، وعلى الله سبحانه وتعالى أن يمكن النبي صلى الله عليه وسلم من بيانه للناس. قال سبحانه: ثم إن علينا بيانه، أي على الله تعالى أن يمكن النبي صلى الله عليه وسلم من بيان القرآن وتبليغه. فرفع الحرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار لا يحتاج إلى أن يردد الآيات خلف جبريل عليه السلام عندما ينزل بها عليه، فصار لا يحرك شفتيه ولا يحرك لسانه، وعندما ينزل عليه الوحي يستمع وينطق للوحي. ثم إذا انصرف جبريل عليه السلام ردد النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل عليه، فإذا هو قد حفظه بحفظ الله سبحانه وتعالى له. فإذا هذا بعض ما يتعلق بحفظ الله عز وجل لهذا الكتاب في الصدور، في قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا كما بينا، ثم في صدور أمته صلى الله عليه وسلم من بعده. فيسر الله سبحانه هذا الكتاب العزيز للذكر، فقال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فيسر الله عز وجل الكتاب للذكر، يسر سبحانه حفظه. فتجد الأعجمي الذي لا يعلم من العربية حرفا ويسرد القرآن سردا لا يخطئ منه حرفا، وكم رأينا أمثلة من ذلك كثيرة. والصبي الصغير ييسر له حفظ الكتاب العزيز، وكم رأينا أيضا من الصغار الذين حفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الكتاب العزيز من وجوه إعجازه الباقية تيسير الله سبحانه وتعالى لحفظ هذا الكتاب العزيز، لكن على المسلم أن يعد العدة لذلك وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى ويجتهد في الدعاء ويأخذ بالأسباب التي تعينه على الحفظ، فمنها أن يتلقاه عن متقن له يرشده إلى صحة القراءة، ثم يتخير الأوقات التي يخلو فيها ذهنه قبل الفجر أو بعد الفجر أو يعني في الليل مثلا عندما يعني يكون خالي البال ليس مشغول البال بأمور الدنيا، لقوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لا يستطيع الإنسان أن يحفظ ويتقن وهو منشغل البال، لكن ينتقي الأوقات التي يعني يخلو فيها ذهنه ويصفو فيها ويجتهد في الحفظ. وأيضا من الأسباب المهمة ونختم به حتى نستمع إلى الترجمة، الإكثار من التكرار. فالإنسان لكي يحفظ الكتاب العزيز لابد وأن يكرر. الحفظ ليس صعبا بل هو ميسر كما ذكر الله عز وجل، ولكن يعني ربما يحفظ بعض الناس من تكرار الآية مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسة، لكن من الناس من يحتاج إلى تكرارها 50 مرة أو 60 مرة، لكن لابد وأن تحفظ بإذن الله تعالى. إذا كررت الآية وظللت ترددها وتكررها لابد وأن تحفظها. ثم إنك تحتاج بعد التكرار الذي هو لأجل الحفظ تحتاج إلى مزيد من التكرار، إلى مزيد من التكرار لأجل تثبيت هذا الحفظ. فمثلا إذا كنت مثلا تحفظ الآية بعد تكرارها مثلا 20 مرة، إذا لابد وأن تكررها عندما تحفظها مثلا 50 مرة أو 60 مرة، هذا التكرار الزيادة لكي يثبت هذا الحفظ ولا يتفلت بعد قليل. نسأل الله تعالى يعيننا وإياكم على حفظ كتابه وعلى العمل به. هذا بعض ما يتعلق بحفظ القرآن الكريم في الصدور. وأما حفظ الكتاب العزيز في السطور وفي الصحف والكتب فقد حفظه الله سبحانه وتعالى مكتوبا كما حفظه في الصدور. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الآيات على أصحابه رضي الله عنه، وكان كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتبون خلفه وهم المعروفون بكتاب الوحي. أوصلهم بعض العلماء إلى 42 كاتبا من كتاب الوحي الذين كانوا يكتبون القرآن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم الخلفاء الراشدون الأربعة كانوا يكتبون خلف النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ومنهم زيد بن ثابت وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وخالد بن الوليد ومعاوية بن أبي سفيان وخالد بن سعيد بن العاص وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، كما ذكرنا جمعهم أهل العلم من الأحاديث التي فيها أنهم كتبوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم آيات من القرآن، فبلغوا 42 كاتبا من كتاب الوحي يكتبون القرآن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والقرآن كله مكتوب في عهده صلى الله عليه وسلم، لكن ليس مجموعا في كتاب واحد، فكل صحابي كتب يعني ما تيسر له من سور القرآن وآيات القرآن، لكن لم يكن القرآن مجموعا كله في مصحف واحد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الحكمة من كون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمع القرآن في مصحف واحد؟ في ذلك حكم ذكر الإمام النووي رحمه الله، منها ومن أهمها أن القرآن الكريم لم يكن قد اكتمل وتم نزوله إلى آخر عهد صلى الله عليه وسلم، فلم يجمعه النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب واحد توقعا لنزول المزيد من الآيات، لأن الكتاب العزيز كما تعلمون أنزله الله عز وجل مكتوبا أولا إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة من السماء الدنيا في ليلة القدر لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ من العمر 40 سنة في شهر ربيع الأول صلى الله عليه وسلم، بعدها بستة أشهر أنزل عليه القرآن الكريم، أنزل أولا في ليلة القدر إلى بيت العزة من السماء الدنيا، إلى بيت العزة من السماء الدنيا. هذه الستة أشهر هي التي كان يرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم الرؤى الصالحة، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فتابعت عليه صلى الله عليه وسلم الرؤى الصالحة تهيئة له صلى الله عليه وسلم لنزول الوحي. هي ستة أشهر من شهر ربيع الأول إلى شهر رمضان، شهر ربيع الأول الذي اكتمل فيه عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، إلى شهر رمضان لما كان له من العمر 40 سنة وستة أشهر. فأنزل القرآن الكريم مكتوبا إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم صار ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما أي مفرقا على حسب الأحداث، كلما وقعت واقعة تنزل الآيات الكريمة التي تناسب هذه الواقعة، فذلك لحكمة بالغة من الله عز وجل، وهي أن يكون في هذه الوقائع التي تنزل على إثرها الآيات التفسير العملي لهذا الكتاب العزيز. فأسباب نزول القرآن هي تفسيره العملي، ولينجلي مراد الله سبحانه وتعالى من هذا الكتاب، فتحدث الحادثة وتنزل الآيات التي تناسبه. وإن كان كثير من القرآن ليس له سبب معين لنزوله، مثل سورة الأنعام أنزلت جملة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يكون هناك يعني سبب معين لنزول الآيات. فإذا أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم منجما، نتكلم الآن عن الحكمة من عدم جمع القرآن مكتوبا في مصحف واحد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن القرآن لم يكن بعد قد اكتمل. وكان جبريل عليه السلام إذا جاء بالآيات إلى النبي صلى الله عليه وسلم من رب العزة سبحانه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل هذه الآيات بعد آية كذا من سورة كذا، بعد آية كذا من سورة كذا، فيجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات في الموضع الذي حدد له من قبل رب العزة سبحانه وتعالى، يعني تنزل الآيات وتوضع مثلا بين الآية السادسة والسابعة في سورة كذا توضع هذه الآيات، فيختلف ترتيب آيات السورة تبعا لذلك. ثم إن من القرآن الكريم ما كان ينسخ ينزل مؤقتا لحكمة معينة ثم بعد ذلك يرفعه الله عز وجل إذا شاء لحكمه البالغة الباهرة سبحانه وتعالى. فإذا هذا كان يقتضي ألا يجمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله مكتوبا في زمنه لاحتمال الزيادة والنقصان، الزيادة بنزول آيات أخرى والنقصان بالنسخ. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن الزيادة والنقصان في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يزاد فيه ولا ينقص بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ دعت الحاجة إلى جمع المصحف، ففي خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بدأت الجمعة الأولى للقرآن الكريم مكتوبا، ويعني نزيد ذلك إيضاحا بعد الترجمة إن شاء الله. الجمعة الأولى للقرآن الكريم مكتوبا كانت في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقد روى قصة ذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيح. فأبو بكر رضي الله عنه تشاور هو وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في جمع القرآن الكريم كله، فتشاور في ذلك ورأي يكلف بذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. وسبب اختيارهما لزيد بن ثابت ليقوم بهذه المهمة هو أن زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه كان أولا من كتاب الوحي الذين يكتبون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه ثانيا حضر العرضة الأخيرة التي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام، وذلك لأن القرآن الكريم كما علمنا أنزل إلى بيت العزة في ليلة القدر جملة واحدة، ثم نزلت سورة أخرى على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في ليلة القدر من السنة الأولى من سنة نزول القرآن الكريم، ثم تتابع نزوله في 23 سنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم ما أنزل عليه من القرآن في كل سنة في شهر رمضان، يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام فيتدارسان القرآن، كما جاء ذلك في أحاديث في الصحيحين. كان جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل عليه السلام، يعني يقرأه عليه. ففي كل سنة يختم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرة على جبريل عليه السلام، والمراد القرآن الذي أنزل عليه حتى هذه السنة. فلما كان العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ختم القرآن الكريم في شهر رمضان مرتين، النبي صلى الله عليه وسلم ختم القرآن الكريم مرتين في شهر رمضان من السنة التي توفي فيها صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام، هاتان الختمتان سوى قراءته صلى الله عليه وسلم لنفسه في صلاة، لكن ختمتان ختمهما على جبريل عليه السلام. وأحضر زيد بن ثابت رضي الله عنه أحضره فشهد الختمة الأخيرة التي ختمها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، فكان في هذه الختمة بيان لما نسخ من القرآن ولمواضع الآيات وترتيب السور. فلهذا كان زيد بن ثابت رضي الله عنه أجدر الناس بهذه المهمة. يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يعني أتيا به ثم قال له إنك شاب ذكي عاقل ولا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حضرت العرضة الأخيرة التي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبريل. فقال فكلفاني بجمع القرآن، قال فلو كلفاني بنقل جبل من مكانه لكان أهون علي مما كلفاني به، فلو كلفاني بنقل جبل من مكانه لكان أهون علي مما كلفاني به. كان المطلوب من زيد بن ثابت رضي الله عنه في هذه الجمعة الأولى في عهد أبي بكر رضي الله عنه أن يجمع ما كتب من القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويرتبه على ترتيب الختمة الأخيرة. طيب القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب على ما تيسر من أدوات الكتابة في ذلك الوقت الذي لم تكن الأوراق فيه متوفرة. كانت هناك أوراق لكنها كانت قليلة، كانوا يأتون بها من الصين ونحوها، كانت الأوراق قليلة، فكانوا يكتبون على العظام، على أكتاف الإبل وعلى سعة النخيل، ويكتبون على الجلود وعلى الأحجار. فلما أراد زيد رضي الله عنه يجمع القرآن الجمعة الأولى، فيعني كانت له خطة في هذه الجمعة، وكانت بمشورة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهو أي يأتي من كل آية في كتاب الله سبحانه وتعالى بنسختين مما كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي صحابيان على الأقل يأتيان بما يعني بالأوراق أو بالعظام أو الجريد، جريد النخيل أو كذا، مما كتب خلف النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ويكون ذلك مطابقا لما يحفظه زيد رضي الله عنه وحفاظ القرآن. وبالفعل فعلوا ذلك، فعل زيد رضي الله عنه ذلك، وجمع القرآن كله، ما من آية في كتاب الله تعالى إلا وجدها مكتوبة عند اثنين على الأقل من الصحابة رضي الله عنهم كتبوها خلف النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. فما من آية من كتاب الله تعالى إلا وجدها زيد رضي الله عنه قد كتبها صحابيان على الأقل خلف النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، إلا آخر سورة براءة، آخر آيتين في سورة براءة، وهما قول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فهاتان آيتان من آخر سورة براءة لم يجدها زيد رضي الله عنه مكتوبة إلا عند خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وانظروا إلى يعني هذا الدليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، والدليل على حفظ الله عز وجل لهذا الكتاب. خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، قال عن خزيمة بن ثابت قال: شهادة خزيمة بن ثابت تعدل شهادة رجلين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهادة زيد بن ثابت، شهادة خزيمة بن ثابت رضي الله عنه تعدل شهادة رجلين. وذلك في قصة يعني لا أريد أن أثير بها عليكم، في أعرابي يعني نازع النبي صلى الله عليه وسلم في فرج، فشهد خزيمة بن ثابت في هذه الواقعة أن الفرس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة تعديل شهادة رجلين. يعني طبعا الآيات محفوظة يحفظها الصحابة في الصدور، لكن أرادوا أن تكون مكتوبة عند رجلين فلم يجدوها إلا عند خزيمة، فتذكروا عندئذ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: شهادة خزيمة تعديل شهادة رجلين، فقبلت الآيتان منه. فكانت هذه الجمعة الأولى في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وهذه الأمور يعني مهمة في الرد على إرجاف المرجفين وطعن الزنادقة في هذا الكتاب المبين. فالنصارى وأذنابهم من الزنادقة الذين يعني يظنون أن هذا الكتاب مثل كتبهم المحرفة التي ما كتبت إلا بعد مئات السنين، يعني كتب النصارى التي بين أيديهم هذه عبارة عن قصص كتبت بعد يعني رفع المسيح عليه السلام، بعضها بمئات السنين، بعضها قصة. يعني الإنجيل هذا في أوله إنجيل متى أو كذا، يبعث يقول يعني إلى صديق العزيز سيفولس وكذا، وأحكي لك يعني قصة الرجل الصالح اللي كان يعني الذي كان يفعل كذا وكذا، عبارة عن قصة ورسالة واحد بعثها لصديقه، هذا اللي هو الكتاب المقدس الذي أو الذي بين أيديهم، بل هو يعني مدنس، دنسوه وحرفوه والعياذ بالله تعالى. فالمقصود يعني الشتان بين حفظ الله سبحانه وتعالى لكتابه وبين الكتب السابقة التي لم يتكفل الله تعالى بحفظها. الله عز وجل ما تكفل بحفظ الكتب السابقة، فلأجل هذا حرف وضاع، لكنه سبحانه قد تكفل بحفظ هذا الكتاب المجيد. هذه الجمعة الأولى، سنتكلم بإذن الله تعالى عن الجمعة الثانية في عهد عثمان رضي الله عنه. تكلمنا عن الجمعة الأولى للقرآن الكريم في زمن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان الدافع لهذه الجمعة الأولى في زمن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أن القتل قد استحر بالقراء في وقعة اليمامة في حروب الردة، قتل فيها عدد كبير من القراء من حفظة القرآن من الصحابة رضي الله عنه. فلهذا أبو بكر رضي الله عنه قال إني رأيت القتل قد استحر بالقراء، وخشي أبو بكر رضي الله عنه أن يقتل حفاظ القرآن في هذه المغازي والفتوحات، فلحرصه على يعني على حفظ هذا الكتاب العزيز وتوثيقه بين يدي المسلمين، فرأى أن يجمع القرآن، وكلم في ذلك عمر رضي الله عنه، فشرح الله صدره لما شرح له صدر أبي بكر رضي الله عنه، ثم كلم زيد بن ثابت كما ذكرنا. أما في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فكان الدافع إلى جمع القرآن هو أن الناس قد اختلفوا في القراءات، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن الكريم على 7 أحرف، وجاء حديث الأحرف 7 في الصحيحين وغيرها من كتب السنة، وهو حديث متواتر يعني رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكثر من 30 صحابي، وعنهم جمع غفير من التابعين، وهكذا في كل طبقة من طبقات الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. وقصة الحديث كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث عمر، فقرأ هشام سورة الفرقان قراءة غير التي أقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر، قال عمر رضي الله عنه فكدت أساوره في الصلاة، يعني كاد إيه أي يخرج من الصلاة ويعني يعنفه على هذه القراءة التي تخالف ما أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر. فلما قضى صلاته قال فلببته بردائه، عمر رضي الله عنه لم يترك له فرصة، أخذ ولببه بردائه يعني جذبه أو جبزه جبزة شديدة من يعني عنقه، وأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا يقرأ سورة الفرقان قراءة غير التي أقرأتني. وأول شيء سأله قبل ما أن يلببه برداء، سأله من أقرأك هذه القراءة؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإنه أقرأني على خلاف قراءتك. قال فلبسته برداء وذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا يقرأ سورة الفرقان قراءة غير التي أقرأتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا هشام. فقرأ هشام سورة الفرقان كما قرأ في صلاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزل. ثم قال اقرأ يا عمر. فقرأ عمر رضي الله عنه كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هكذا أنزل إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. فالقرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم على 7 أحرف، وذلك بتكرار النزول، كانت السورة تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، يعني مواضع الاختلاف القراءات كلها منزلة من عند الله سبحانه وتعالى، أن تنزل السورة أو الآيات التي فيها اختلاف في قراءتها تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرة ومرة، يأتيه جبريل عليه السلام بهذه القراءات التي هي منزلة من عند الله سبحانه وتعالى. فالذي حصل في زمن عثمان رضي الله عنه أنه كان بعض الناس يقرؤون بأشياء من المنسوخ من القرآن الذي نسخ، هذا أمر يعني إيه لم يبلغهم الناس، وأيضا أناس يقرؤون بالقراءة التي علمهم الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخرون بقراءة أخرى علمهم إياها صحابي آخر تلقاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ الناس يختلفون، يعني بدأ الناس يختلفون في القراءة، يسمع أحدهم الآخر يقرأ بقراءة غير التي يقرأ بها. فأراد عثمان رضي الله عنه يجمع القرآن كله في مصاحف تشتمل على يعني على القراءات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم تنسخ، يعني أن يحذف الأشياء التي نسخت، يعني يبين للناس أن هذا نسخ ورفع، ويبقي ما هو ثابت من القراءات، فيكتب المصحف بكيفية تكون شاملة للقراءات المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى. ففي عهد عثمان رضي الله عنه دعا عثمان رضي الله عنه بالصحف التي يعني بالقرآن الذي كان مجموعا في زمن أبي بكر رضي الله عنه. طبعا هذا القرآن كان في زمن أبي بكر رضي الله عنه في بيته أو عنده، ثم لما توفي أبو بكر رضي الله عنه صار في بيت عمر رضي الله عنه، ثم لما توفي عمر رضي الله عنه صار في بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنه. فعثمان رضي الله عنه استعار من حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها ما عندها من الجلود وسعة النخيل والعظام والأوراق التي فيها القرآن، طلب منها أن تعيره القرآن حتى ينسخه ثم يعيده إليها. فأخذه من أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما. وكلف عثمان رضي الله عنه لجنة من كبار حفاظ الصحابة رضي الله عنهم أن ينسخوا من هذا القرآن 6 نسخ، وقيل يعني 4 وقيل 5 وقيل 7، يعني اختلفوا في عدد المصاحف التي نسخها عثمان رضي الله عنه. والتحقيق في ذلك الذي عليه المحققون أنه يعني لعله نسخ في أول الأمر 4 نسخ، ثم زيدت بخامسة ثم بسادسة، لكن أثبت شيء أنه يعني ثبت أنه نسخ من القرآن 6 نسخ، لكن لعلها لم تكن كلها في نفس المرة. فالذين قالوا نسخ 4 نسخ أو 5 نسخ باعتبار أنها نسخت 4 ثم زيدت بواحدة ثم زيدت بواحدة. طيب، هذه اللجنة كونها عثمان رضي الله عنه، وجعل على رأسها زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أيضا الذي جمع الجمعة الأولى، وجعلوا ينسخون القرآن في هذه النسخ. ويعني بعد أن نسخ القرآن كله هذه النسخ، كانت لهم طريقة الصحابة رضي الله عنهم في الكتابة، وهي أنهم كانوا يكتبون القرآن بحيث يحتمل رسمه القراءات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة مهمة، لأن المستشرقين وأعداء الإسلام يزعمون أن القراءات أن يعني رسم المصحف هو الذي تسبب في نشأة القراءات، وهذا مفهوم مغلوط. يزعمون أن المصحف لأنه لم يكن مشكولا ولا مضبوطا فلأجل هذا اختلفت القراءة، وهذا باطل، لأن القراءات منزلة من عند الله سبحانه وتعالى، والعكس هو الصحيح، العكس هو الصحيح بإجماع أهل العلم، أن المصاحف هي التي كتبت بهذا الشكل لكي توافق القراءة. وكانت طريقة العرب في الكتابة كانوا لا ينقطون ولا يعني لا يشكلون الحروف ولا ينقطونها، يعني لم تكن هناك علامة تميز مثلا السين عن الشين، ولا علامة تميز التاء عن الباء عن الياء، ولا علامة تميز المفتوح من المضموم من المكسور. لكن الصحابة رضي الله عنهم بهذا كانوا مثلا في مواضع تختلف فيها القراءات في لفظ قل وقال، مثلا قل رب يحكم بالحق في بعض القراءات، وقال رب يحكم بالحق في بعضها. فمثلا في هذه المواضع يرسمونها بالقاف ثم اللام، لأن هذا الرسم يحتمل أن ينطق أن يقرأ قل، ويحتمل أن يقرأ قال، لأنهم كانوا لا يعتنون بكتابة الألفات، الألفات كانوا لا يعتنون بكتابتها. بينما تجد لفظ قال في المواضع التي لا خلاف في قراءتها قال يكتبون فيها الألف قاف ألف لام، لكن المواضع التي فيها اختلاف يكتبونها بطريقة تجمع القراءة بحيث يمكن أن تقرأ هكذا ويمكن أن تقرأ هكذا. وكذلك مثلا لفظ ملك ومالك، يعني مثلا في قوله تعالى ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين، هذا الموضع كتبوه بدون الألف لأن هذا الرسم يحتمل أن يقرأ ملك ويحتمل أن يقرأ مالك. فالمهم أن المصحف الشريف كتبت منه نسخ في عهد عثمان رضي الله عنه، كتبت منه 6 نسخ في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وفي المواضع التي لا يمكن جمعها في رسم واحد، يعني مثلا في بعض القراءات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة لا يمكن جمعها في رسم واحد، مثل زيادة من مثلا في بعض المواضع، مثلا في سورة براءة والسابقون الأولون، في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. في قراءة ابن كثير المكي وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار بزيادة من. طيب المصحف الذي أرسل إلى مكة مرسوم فيه من في هذا الموضع، والمصاحف الأخرى لم ترسم فيها من. فالمواضع التي لا يمكن جمعها على رسم واحد كان ترسم بعض المصاحف بها وبعضها بدونها. مثلا اختلفت القراءات في قوله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربي، بعضها وسارعوا بعضها سارعوا بحذف الواو، هناك ووات تحذف في بعض القراءات وتذكر في بعضها. هذه المواضع الصحابة رضي الله عنهم الذين كتبوا المصحف كتبوه بما يوافق هذه القراءات، إذا أمكن جمع القراءات في رسم واحد كتبوا المصاحف النسخ كلها على هذا الرسم. والمواضع التي لا يمكن جمعها في رسم واحد يرسمون بعض المصاحف على هذا الرسم وبعض المصاحف على هذا الرسم. ثم إن عثمان رضي الله عنه بعث مصحفا إلى مكة وأبقى عنده بالمدينة مصحفين، مصحفا في بيته ومصحفا للناس ينسخون منه، فمصحف في مكة وأبقى مصحفين في المدينة، وبعث مصحفا إلى دمشق ومصحفا إلى الكوفة ومصحفا إلى البصرة. هذه المصاحف الستة في 5 أمصار، في مكة والمدينة ودمشق والكوفة والبصرة، وهذه المدن الخمسة هي التي منها القراء 7 والقراء 10 والقراء 14، كل من هذه البلدان. وذلك لأن هذه البلدان هي التي كان فيها يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حفظة القرآن. وبعث عثمان رضي الله عنه مع كل مصحف رجلا من الصحابة يعلم الناس القرآن، يعني المصحف الذي بعثه إلى دمشق بعث معه أبا الدرداء رضي الله عنه يقرئ الناس من هذا المصحف، يعني هذا المصحف كما ذكرنا ليس فيه نقص ولا فيه شك، فكيف يتلقى الناس منه؟ يتلقونه عن طريق المعلم. فصار كل صحابي من حفظة القرآن يقرئ الناس من المصحف الذي أرسله عثمان رضي الله عنه على القراءة التي تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا نشأت القراءة، قراءة أهل دمشق التي تلقوها من المصحف الذي أرسله عثمان رضي الله عنه إلى دمشق، وتلقوها من أبي الدرداء رضي الله عنه الذي أقرأهم هذه القراءة، وهكذا قراءة أهل مكة وأهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة. فهذا ما يتعلق بالجمعة الثانية التي جمعها عثمان رضي الله عنه. يعني أخشى أن أطيل عليكم موضوع له يعني تتمات، ولكن يعني نكتفي اليوم بهذا القدر، ولعله إذا أتيحت فرصة إن شاء الله نتم هذا الموضوع في الغد أو بعد الغد إن شاء الله. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله. أخونا يسأل سؤالين. السؤال الأول عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. المراد لا تعارضوا كتاب الله تعالى بعضه ببعض، يعني لا تجعلوا إحدى القراءتين معارضة للقراءة الأخرى فتكفروها ولا تعملوا بها ولا تحتجوا بها. وذلك لأن القراءة مع القراءة بمنزلة الآية مع الآية، يعني اختلاف القراءات هذا نوع من أنواع إعجاز القرآن الكريم في إيجازه، يعني في القراءتين كل منهما تفيد معنى لا تفيده الأخرى، هذه تفيد معنى وهذه تفيد معنى، إلا أن المعنيين ليس بينهما تعارض. هذا معنى قوي فصل: لا تضربوا كتاب الله بعضه بعض، لا تعارضوا القراءة بالأخرى، لأن القراءتين ليس بينهما تعارض، وإنما هو اختلاف تنوع وتكامل في المعنى، كل منهما تكمل المعنى الذي تفيده القراءة الأخرى. فإذا هذا المراد بقول الصحابة: فلا تضربوا كتاب الله بعضه بعض. هذا وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم، أنه يعني بدلا من أن تتعدد الآيات لا تكون الآية واحدة وتقرأ بأوجه متعددة، كل منها يفيد معنى وجمالا في القرآن الكريم، يعني يكمل ما في القراءة الأخرى، ويظل القرآن محتفظا بوجازة الفاظ. طيب السؤال الآخر عن النسخ، يعني مرة ذكر النسخ في الحديث، فما المراد بالنسخ؟ النسخ لغة الإزالة، الإزالة والرفع. والنسخ في القرآن الكريم أنواع، منه نسخ اللفظ مع بقاء الحكم، ونسخ الحكم مع بقاء اللفظ، ونسخ اللفظ والحكم جميعا. فالقرآن الكريم منه ما نسخ لفظه وبقي حكمه، ومنه العكس. طيب مثال ما نسخ لفظه وبقي حكمه، ما جاء مثلا في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخنا ب5 رضعات معلومات يحرم. طيب الأول اللي هو 10 رضعات معلومات يحرم، هذا نسخ لفظه وحكمه. والثانية اللي هي 5 رضعات معلومات يحرم، هذا نسخ لفظه وبقي حكمه. لذلك أيضا جاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه خطب الناس على المنبر فقال: أيها الناس، إن آية الرجم أنزلت حتى إذا حفظناها ووعيناها رفعها الله عز وجل، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا كان فيما أنزل من القرآن، عمر رضي الله عنه يقول كما في صحيح البخاري: كان فيما أنزل من القرآن آية الرجم، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال: حتى إذا حفظناها ووعيناها رفعها الله عز وجل. ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم، ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا معه. فرجم عمر رضي الله عنه الزاني المحصن. فالشاهد أن آية الرجم أنزلت ثم نسخ لفظها وبقي حكمها. ذكرنا إيه؟ نسخ اللفظ وبقاء الحكم، نسخ اللفظ والحكم. من أمثلة نسخ الحكم مع بقاء اللفظ، نسخ الحكم مع بقاء اللفظ. قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم، قوله سبحانه كتب عليكم إذا حضر أحدكم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، آية في سورة البقرة. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالد. لما نزلت آية المواريث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد. فاتفق العلماء على أن آية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية للوالدين، اتفق العلماء على أنها منسوخة، وإن اختلفوا في الناسخ لها هل هو آية المواريث أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالد. فمن العلماء من يقول إن القرآن يجوز أن ينسخ بالسنة ويمثل له بهذا الحديث، ومنهم من يقول القرآن لا ينسخ بالسنة ويكون الناسخ لها آية المواريث. نسخ من هذه الآية بالإجماع الوصية للوالدين وللأقربين الذين لهم ميراث، لكن الأقارب الذين ليس لهم ميراث لا يزال حكم الآية باقيا فيهم، لا تزال الآية محكمة، يعني عكس المنسوخ هو المحكم. يعني هذه بعض أقسام النسخ.